الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. وفي لقاء متجدد ونحن حول البيت العتيق، وأهتف قبل أن أتحدث عن وقفاتنا هذا اليوم سؤال: ونحن في موسم هو من خير مواسم العام على الإطلاق، حتى اختلف بعض أهل العلم في تفضيل عشر ذي الحجة على العشر الأواخر من رمضان، العشر التي هي أفضل أيام الدنيا، هل يوجد منا من لم يقبل الله منه في هذه العشر صياما ولا صدقة ولا طاعة ولا تهليل ولا تكبير ولا حمد ولا ذكر؟ أعوذ بالله من الخذلان. وقبل أن أذكر لكم هذا المحروم أو تلك المحرومة حول هذا البيت الذي نعيش في أجوائه هذه الساعة وعلى عتباته صعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحوله قريش في عام الفتح، وتذكرون الخبر يوم أن طاف ووكز تلك الأصنام وكسرها إعلانا للتوحيد، ثم دخل الكعبة البيت الحرام وكبر في جنباتها. الموقف معاشر الإخوة يوم والأخوات يوم أن وقف على عتبات البيت وحوله كفار مكة في قلوب واجفة وأبصار خاشعة يخافون ردة فعله. ماذا سيفعل؟ هل سيعمل السيف في رقابهم وهم يستحقون؟ هل سيتذكر عذابات وظلم كانوا يقدمونها له ولأصحابه فأتى ساعة القصاص وأتى يومها؟ ماذا فعل بأبيه وأمي عليه صلوات رب العالمين؟ ماذا فعل عندما قال لهم في سؤال استفهامي: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فابتدأ التودد، وهنا انكسروا. وما كان بأبي هو وأمي وهو خير الورى وهو الذي جمله الله بالخلق: إنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي العظيم ماذا فعل يوم أن تمكن من أعدائه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعلن العفو العام في مكة لأناسنا، البعض منهم يستحق الموت ولا زال على الكفر. أنا أدعوك يا من دخلت موسم عشر ذي الحجة، ولربما تكون على صعيد منى أو تطوف حول البيت العتيق، إذا رأيت العتبات المباركة باب الكعبة وأنت تطوف حول الكعبة، تأمل وأدعوك إلى أن تعود إلى الذكريات الجميلة، ذكريات العفو العام. ألا نعفو عن أرحامنا؟ ألا نعفو عن أصدقائنا، عن جيراننا، عن من زاملنا في العمل؟ يوجد منا من لم يقبل له ركعة ولم ترفع له تسبيحة، كبر مع المكبرين وتلا مع التالين وصام مع الصائمين، ولكن رب العالمين أمر ملائكته أن يغلق الباب دون عمله؟ ما جريمته؟ إنها البغضاء، إنها الشحناء، إنها الأدواء التي تصيب القلب وتورثه السرطان والأورام، إنها الحالقة. فساد ذات البيت البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر كما يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن تحلق الدين. إنني أدعو في العشر المباركات أن نعظم رب الأرض والسماوات، ومن تعظيمه بالتوحيد والتكبير والتهليل والتحميد والتلبية والحج والتقرب بسائر القربات، لأننا في عشر العمل الصالح فيها محبوب إلى الله. اعلم أن من أعظم أبواب الأجر ومن أعظم أبواب العمل الصالح أعمال القلوب، وأن تغسل القلب، أن تخليه قبل أن تحليه، قبل أن تورثه أو أن ترفع عملا صالح. لله السؤال: هل مضخة رفع العمل وهي القلب تعمل لديك أم لا؟ هل أنت مخموم القلب؟ هل أنت سليم الصدر؟ هل أنت سليم القلب؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أم أن بعضنا قاطع للرحم، معاد للإخوان، هاجر للأرحام، علاقاته مبتورة؟ ولذلك هذا من أسرار عدم استفادة بعض الناس من مواسم الخير. عشر ذي الحجة، الموسم الذي قضى الله وقدر أن يكون في آخر شهر من شهور العام، أتعلم لماذا؟ حتى تستعتب، حتى تتوب، حتى تعود، حتى ترعوي، حتى تغسل القلب في العيد. ألسنا بعد في أيام العيد ألا نغسل الأبدان ونلبس الثياب الجديدة ونظهر أمام الناس بأجمل حللنا؟ ما أقبح الحلة الغالية التي اشتراها الإنسان من مال وأكثر، ما أقبحها إذا كان القلب أسود، وما أقبح الثوب الأبيض على القلب الأسود، وما أقبح العطر ولو تعطرت والثوب ولو تجملت إذا كنت تحمل قلبا مهترئا قد سكن فيه الشيطان فأسكن البغضاء وسبب التنافر والقطيعة. الحبيب قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والله إنا نحتاج إلى عفو كهذا العفو. ويقول قائل: كيف أعفو عنهم وقد أقول: أنت تخطئ وترجو الله أن يعفو، فإذا أخطأوا أدخلهم يا أخي في جناح العفو. الله يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الدعاء، الدعوة لك في هذا الموسم المبارك: إياك وإياك أن يرحل هذا الموسم وهو أفضل أيام الدنيا، أن ترحل ولم نعدل العلاقات وفق مراد رب الأرض والسماوات. وتأمل في قول الصحابي وهو يشكو أرحامه، أرحام قليل الخلق وقليل لربما ظالمين لأنفسهم: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني. والذي يسأل محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي عليه صلوات ربي وسلامه: إن لي رحم أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي. ماذا قال الحبيب؟ هل قال عليك بهم؟ قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. يا مؤمن، أجمل موسم للعفو، أجمل موسم للعفو، أجمل موسم للصفح هو هذا الموسم، ختام عامنا الهجري. فيا عبد الله، والله إنه يخشى على بعض الناس وهو في مواسم الخير يرفع اليدين إلى الله يرجوه. نحن لا نكفر صاحب الكبيرة، لكن نخشى عليه، قد يرفع يديه فيقول الله لملائكته: أنظروا هذين حتى يصطلحا. متى تصطلح؟ موسم من مواسم الجنة. طهر قلبك، وهذا والله من حسن الخلق، هذا والله من كمال العقل، هذا والله من تمام المنة عليك، أن يهيئ الله لك قلبا سليما على المؤمنين. وقاعدة السعادة أن تعتقد أنك أنت ليس لك حق على أحد، وأنت ليس لك حق على أحد، وكل من قال لا إله إلا الله له حق عليكم. إذا وضعنا هذا الميزان عشنا سعداء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ها هي العشر ونحن نودعها ونعيش وكأنما هي احتراق سعفة، ساعة من ليل أو نهار، كأنها بعض يوم. ونحن نودع هذه العشر، هذه التي هي قرة عيون المؤمنين، إذا بلغوها بعد رمضان كانت قلوبهم كادت أن تطير. منهم من يحج البيت الحرام، ومنهم من يصوم هذه التسع، ومنهم من يلزم بيتا من بيوت الله يتقرب إلى الله مع باب من أبواب الطاعات. ولي في آخر العشر همسات. الهمسة الأولى: يا من كان يسوف ولا يزال، لا زال يسوف في التوبة، وكلما دعي إلى باب طاعة سوف وتثاقلت خطاه. متى التوبة يا عبد الله؟ أما ترى غير الموت؟ أما ترى الراحلين إلى الدار الآخرة؟ أما ترى الرحلات المغادرة عن الدار الدنيا إلى الآخرة كيف أنهم زرافات ووحدان؟ كم من حبيب غال ودعناه، أدرك العيد الأول عيد الفطر وما أدرك الأضحى. كم من أب ودع أطفاله ومسح على رؤوسهم وخرج ولم يروه بعد خروجه. أمسوا تلك الليلة أيتام يمس الرؤوس، يتقرب الناس إلى الله بمس رؤوسهم. كم من رجل لبس ثوبه وما خلعه، وركب سيارته وما نزل منها، بل كم من إنسان تعرفه كان في تمام العافية، عندما مر على الطبيب أخبره أن السرطان دخل ذاك البدن، والأورام توزعت على أركانه وخارت قواه، وها هو يستعد للرحيل عن هذه الدار. يا من يسوف في التوبة، اعلم أن التوبة واجبة على الفور، وأن تأجيل التوبة ذنب يحتاج إلى توبة جديدة. أما تستفيد من هذا المواسم إذا لم تودع هذا العام الهجري بالعمل الصالح وأعظمه التوبة النصوح؟ فمتى تتوب يا عبد الله؟ متى تتوب؟ بعضنا غاب عن صعيد منى وهو قادر أن يكون معهم. اعقد العزم والوي نية صادقة، واسأل الله أن يبارك في عمرك حتى تدرك الحج عاما آخر. بل وأنت أيها الحاج تأمل، تأمل أن وصولك إلى المشاعر تلك أمنية الملايين، بل مئات الملايين من أمة محمد اصطفاك الله منهم. فإياك، إياك، احذر أن تنقض الغزل، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ينبغي أن نختم هذا العام، نعم، نختمه بتوبة وندم. وأهمس في أذني من استعظم الذنب وقال إن عندي ذنوب لا تغفر، أقول والله من ظن أن ذنبا لا يغفره الله فقد ظن بالله ظن السوء. مهما بلغ ذنبك، هل قتلت 99 نفس؟ هل قتلت 1000 نفس؟ فستقول ولم أقتل شيئا إلا ما يذبح ليؤكل، أقول فقد غفر الله لمن قتل 100، ألا يغفر لك؟ عرض الله المغفرة على المنافقين بعد توبتهم، وعرضها على الزناة والمشركين بعد توبتهم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن. إلا من تاب. انظر جرائمهم: شرك، قتل، زنا، وتوعدهم بأنهم يلقون آثام ويلقون الجزاء، ثم فتح الباب فسبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فلا زالت المهلة موجودة يا عبد الله. ليس العلاج في تقصيرك هذا أن تلوم الليالي والأيام وتجلس متحسرا على ما مضى وفات، إنما افتح صفحة جديدة، افتح صفحة جديدة، وودع هذا العام بالذي هو خير، واستقبل العام القادم بتوبة نصوح. وستستقبل بعد 10 أيام من محرم موسم من مواسم الجنة ومغفرة الذنوب، صيام عاشوراء، ويوما قبله أو يوما بعده. فدعوة دعوة صادقة إلى حمد الله على هذه النعمة، وأدعوك إلى أن تزور المستشفى، زور المرضى حتى تلين القلوب، امسح رأس اليتيم حتى يلين قلبك، زور القبور كما قال الحبيب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، لين هذا القلب. فنحن عما قليل سنعود إلى الله ونرد إلى مولانا الحق جل وعلا. والموت إذا ذكرناه والرحيل عن هذه الدار لا يعني أننا نتشائم، لا، الموت لا بد كأس لا بد أن نشربه. القضية هي ماذا بعد الموت؟ أما الموت فكل بني أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لا بد من أن تذوق هذا الكأس، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ما أجمل ونحن نودع هذا العام أن نودعه بتوبة وبنية على التغيير والتغير، لأننا لربما بهذه النية يغفر لنا ما مضى، لربما بهذه النية لو لم ندرك العام القادم مواسم الخير والعتق من النار لربما أعطانا الله ما أعطى الصالحين، ما أعطى العاملين. فيا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، فتح صفحة جديدة ورفع يدين وانكسار، وعليك أن تكون توبتك نصوحا، أولا أن تكون مخلصا فيها، مقلعا عن الذنب، نادما على ما مضى، أن تكون بعد الندم إقلاع ثم ندم ثم عزم على ألا تعود، ثم أن ترد الحقوق إن كانت حقوق، أن تردها إلى أهلها، وأن تكون بعد ذلك توبتك في وقتها، لا بعد طلوع شمس من مغربها ولا بعد الغرغرة. فيا عبد الله، وكلنا والله ينادى هذا النداء، ها هو موسم الجنة، ها هو موسم الجنة من مواسم الجنة يرحل، وقد رحل قبله مواسم. لو قيل لنا إن هذا العام آخر عام لنا في الحياة، فهل تعتقد أن نظرتك التي فيها تسويف ستستمر، أم أنك لو علمت أن هذا العام هو آخر عام لك ستتغير نظرتك للحياة وللكون، وتتغير نظرتك للتوبة، وتتمنى أن تحج، وتتمنى أن تصوم؟ أقول: ومن قال لي ولك، من قال لي ولك أننا سنعيش بعد هذا العام؟ فاغتنم توبة قبل رحيله، استعملني الله وإياك في طاعته، وختم لنا بالتوحيد، وهدانا للتي هي أقوم، اللهم آمين. وأسأله أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، إن ربي على ذلك قدير. الحج مدرسة الأخلاق، ومن أين لنا من بذلك؟ وأين الدليل على أن الحج من حكم وأسراره أنه يهدي للتي هي أقوم، بل ويأتي ويهدي للتي هي أحسن، بل إنه مدرسة تعلم الرجل المؤمن الحاج الصبر، وتدعوه إلى أن يتنحى عن الجدال والرفث والفسوق. تأمل في قول الحق جل وعلا وهو يذكر الحاج الذي ترك أهله وترك زينته أن أجمل الزينة التقوى، يوم أن قال الحق: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي معاشر الأحباب يعظم العبد ربه بقلبه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلب معاشر الأحباب لا يصل إلى درجة التقوى إلا إذا زم الإنسان نفسه بزمام الإيمان والشرع. الحج يختبر أخلاق من كانت أخلاقه ليست أصلية. الحج تظهر وتسفر أخلاق الرجال والنساء، والسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الناس. الحج مدرسة الأخلاق. لما؟ لأن الحج من الحج فيه الزحام، الحج فيه الكضيض، الحج فيه الحاجة، الحج فيه الضيق لربما في السبل والمسالك، الحج فيه التدافع. لكن هذه الظروف المحيطة بوفد الرحمن وضيوفه هي التي تخرج أخلاقنا، تخرج المعادن التي لا تصدأ. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث مقدمات الجماع، ومن الرفث ما يكون باللسان. فبعض الحجيج لا يصوم عن الكلام الذي لا يجوز له، لا يصح له، لا يصح للإنسان أن يتحدث في محاسن النساء، لا يصح أن يلقي النظر في مفاتن النساء. وكم من طائف حول البيت العتيق هدم طوافه ونزع أجره وتبدد تعبه بسبب نظرة خائنة لامرأة تطوف، لربما قل حياؤها، لربما قل إيمانها، ثم أبدت بعض مفاتنها. أقول لربما، لكن الحج مدرسة لأن تضبط النظر وأن تغضه عن محارم الله. الرفث، حديث بعض الناس في منى يتحدثون عن النساء، عن مفاتنهن، أنه سيخطب من فلان، وبعضهم يصف محاسنها، وهذا ينقص الإيمان وينقص أجر الحج. فصوم لسانك وصوم عينك، واحذر أيها المؤمن من رحيل الأجر العظيم بسبب الرفث باللسان أو الرفث بالعين أو الرفث بالأذن. والبعض منهم يرفث ومعه امرأته، وقبل أن يتحلل التحلل الثاني لربما أفضى إليها بكلام أو بمس ينحر أجره نحرا. فاتق الله، فلا رفث ولا فسوق، والفسوق كل المعاصي، ومنها الغيبة، ومنها الحسد، ومنها الفحش في الكلام واللعن. وتأمل في بعض الحجيج لربما يغضب ويرفع صوته على مالك الحملة أو وهو يقود السيارة، أو أحد وطئ إحرامه، أو أخذ متاعه، أو دفعه عند الطواف، أو في المسعى، أو بجوار الجمار. ويحك، لماذا هذا الفسوق والخصومة والفجور فيها؟ لماذا الفحش؟ بعضهم يبلغ به الغضب إلى أن يشتم وأن يلعن وأن يضرب لربما. ومن الفسوق من يسرق، ومن الفسوق من يسرق الحجيج من أهل الحملات، ومن وبعضهم فسوق في جيبه جوال يوجد به صور عاهرة تنقض الإيمان ولربما أنقصته أو نقضته. إذن ولا فسوق ولا جدال، والجدال هو المراء، الكلام الذي لا نفع فيه. وكان من السلف من إذا لبى بالحج صام عن الكلام إلا ذكر حتى يعود إلى أهله. وقال بعضهم كانوا إذا لبوا كأنما على رؤوسهم الطير ويرى فيهم الحزن، وبعضهم إذا لبى بكى واصفر وجهه، كما نقل عن علي بن الحسن رضي الله عنهما أنه يصفر وجهه، وكان خشيته أن يقول لبيك فلا ينادى في السماء بلبيك وسعديك، بل يخشى أن يرد الله أكبر. يعيشون حزنا خوفا من الرد. ونحن انظر إلى بعضهم كلام فارغ، كلام لا طعم له، قد نزع منه الدسم والنفع. وهذا من كيد الشيطان، يوم أن يجعل في الخيمة يتكلم عن الطعام وعن الشراب، ويتحدث عن سائق الحافلة، ويتحدث عن الزحام، ويتكلم عن أمور لا تعنيه، وهذا مما ينقص الأجر. ولذلك السؤال، لماذا ليس كل الحجيج حجهم مبرور؟ لماذا لا يستطيع بعض الحجيج أن يصل إلى يوم الثاني عشر وإيمان مرتفع؟ بعضهم إذا وصل أيام التشريق اليوم الأول أو الثاني تجد أن إيمانه نقص ويريد الهروب. التعجل جائز لكن يريد الهروب، لأن الإيمانيات ما كانت تتصاعد، ما كان يذكر الله كثيرا، ما يحفظ النوافل، ما يحافظ على الفرائض، ينام لربما عنها، لربما معها الجهاز المحمول، ويدخل المواقع التي لا تحل، أو معه اتصالات دائمة، بل في عرفات الله في ساعة المباهات تجد بعض الحجيج نصف وقته وجواله في أذنه، ويحك، ألا تتوقف من اتصالك بالمخلوق وتتصل بالخالق؟ ألا ترفع يديك؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الحج مدرسة الأخلاق، مدرسة الصبر، مدرسة التقوى، مدرسة الإحسان، مدرسة التوحيد. وأتحدث عن الأخلاق لما؟ لأننا معاشر الأحباب بعضنا يعتقد أن ديننا هو دين عبادات ظاهرية، وما علم أن أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة أخلاقه، أخلاق. ولذلك قال الحبيب: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فيا أيها الحاج، يا من قدمت إلى البيت العتيق، أوصيك بأن تضبط تصرفاتك وأخلاقك على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، تصوم اللسان وتصوم العين وتصوم القلب حتى تنجح في هذه الدورة الإيمانية المكثفة التي جائزتها رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، جائزتها الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تحمل وعاهد نفسك على أن تحفظ الأخلاق المستأسدة والطبائع المتنمرة، وأن تزمها بزمام الإيمان والصبر على الإخوان حتى تلقى الله. وأبشر، فإن الحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا جدال ولا فسوق هو الحج المبرور. رزقني الله وإياك هذا الحج الذي نعود وآثاره على جوارحنا، وقد أضاءت وأضاء الله بنوره قلوبنا. اللهم آمين. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.